الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين. انتهى الكلام إلى الفي وقلنا من جملة الفي أفا الله على رسوله خيبر بحسب الشواهد التاريخية ونزول الآية المباركة، وقلنا المستفاد من الآية المباركة أن ما أفاء الله على رسوله كله لله وللرسول، فلعل هذا كان هو السر في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم جميع خيبر، طائف من خيبر بحسب تقسيم معين، مو أنه أخرج الخمس ثم قسم بين المقاتلين أربعة أخماسه. على أي به المناسبة رأينا من الصحيح أن ندخل في بحث أقسام الأراضي، فقد تعرض لها فقهاؤنا وفقهاء السنة مفصلا لهذه المسألة، بل ألفت كتب خاصة حول الأرض وأقسام الأرض وأقسام الأراضي شيعة وسنة، وطبعا تعرض الكثير منهم في الفقه لهذه المسألة، وأكثر من تعرض لهذه المسألة في الفقه في باب الجهاد، يعني كتب السنة وكذلك كتبنا، حتى في كتاب الوسائل في باب الجهاد جهاد العدو ذكر بعض الروايات الواردة في هذا المجال، تعرضوا لهذه المسألة هناك بمناسبته، وطبعا المؤرخين من جهة أخرى، ومن تعرض للأموال لأموال الدولة أيضا تعرض، ولعله على ما ببال أنه من سابق في بالي، أبو يوسف أول ما يبدأ في كتابه الخراج بأراضي الخراج بأرض العراق، كتابه الذي كتبه لهارون الرشيد يعمل به في الدولة كتاب الخراج له على كيف ما كان، فأول شيء بدأ به أرض الخراج، وطبعا أرض الخراج تشبه من جهة أرض خيبر كما نذكر إن شاء الله كلماته ومعترك آرائه في هذه الجهة. فمن المناسب أن نتعرض لأقسام الأرض، وطبعا المتعارف الآن عندنا في الفقه الشيعي المعاصر التعرض لأقسام الأرض في أواخر بحث المكاسب المحرمة، الشيخ الأنصاري في أواخر المكاسب المحرمة تعرض للخراج مناسبة الخراج، تعرض لأقسام الأراضي، فالآن هم المتعارف الذين جاءوا من بعد الشيخ مشايخنا المعاصرين وقبلهم كالنائني وغيره، تعرض النائن لم يتعرض في شرح المكاسب، يعني من تعرض لذلك مرادي النائن يعني من كان المشايخ، تعرضوا لأقسام الأراضي في أواخر المكاسب المحرمة قبل مبحث البيع. على كيف ما كان، فالمهم أن هذه المسألة إنصافا مسألة مهمة، وقسمت الأراضي على أقسام، مثلا أخذت عنوة صلحا بإصلاح من غير صلح، أحياها شخص أحياها إلى آخره، قسمت على أقسام وذكر لكل قسم حكمه الخاص به، وبعض المعاصرين يعني في كتاب اقتصادنا لما تعرض لمبحث الأرض اقتصاديا تعرض لهذه الأقسام، طبعا اختلافه مثلا المفتوحة عن وطن بشرط أن تكون محيات لا مواد، ثم المحيات على قسمين طبيعي وغير طبيعي. نحن قلنا الأرض لا إشكال الكلام حول الأرض وملكية الأرض من الأبحاث المهمة حاليا في الاقتصاد، يعني من الفوارق الأساس بين الاقتصاد الرأسمالي وغير الرأسمالي ملكية الأرض، أن الأرض تملك أم لا، ولكن نتصور طرح المسألة بهذه الأقسام المفتوحة عنوة غير المفتوحة، هذا في كتاب مثلا في الاقتصاد المعاصر لعله لا يخلو عن تأمله. في البحث الاقتصادي لابد أن يكون البحث حول طبيعة الأرض وملكية الأرض، لا أنه نتكلم عن خصوص أرض العراق، عن خصوص أرض الشام، عن خصوص أرض خوزستان مثلا هل مجرى، هذا ليس بحثا اقتصاديا معاصرا. المهم أن يبحث في البحث الاقتصادي المعاصر عن حقيقة ملكية الأرض وأن الأرض تملك أم لا. طبعا المؤلف في هذا الكتاب في بعد تقسيمه للأرض في آخر بحث يقول خب لو فرضنا أن هناك جزيرة في بحر يقع الكلام في ملكيتها وملكية الأرض، طبعا طرح البحث بهذه الصورة قد لا يخلو عن تأمل. نحن أراضي عندنا الآن مدن كثيرة أراضي واسعة، لا نحتاج إلى طرح فكرة تصور جزيرة لا مالك لها، فهل تملك أم لا؟ على أيّ لما نتكلم عن النظام الإسلامي وتصدي النظام الإسلامي لأمور المجتمع، ومن الأمور المهمة في المجتمع الاقتصاد، ومن الأبحاث المهمة في الاقتصاد العام، فنتصور جزيرة ليس فيها أحد، لا نحتاج إلى هذه الأمور. الصحيح أن في البحث الاقتصادي إن شاء الله نحن في آخر البحث نشير في مقام الجمع بين الروايات، أولا هل الأرض تملك أم لا؟ حسن أصل البحث حس فيما بعد يتكلم أن قسما من الأراضي مثلا لعامة المسلمين، خصوص العراق بها الخصوصية، وهذا بحث فقهي الفقيه يطرح بعنوان تطبيق النظام الإسلامي. إذا كان إن شاء الله تعالى في العراق حكومة إسلامية، كيف تعامل الحكومة مع الأراضي؟ طبعا نذكر إن شاء الله هذا البحث عند السنة موجود. مثلا في العراق كانت هناك أراضي آمرة و أراضي غير آمرة لا يبلغها الماء مثل وادي سماء مثلا. سنذكر إن شاء الله تعالى أن عمر لما بعث ابن حنيف لخرس العراق و لمساحة العراق جعله على مساحة العراق، مسح العراق كل أرض وصل إليه الماء، و ما كان من أرض غامرة لم يحسبها، دقتهم في ذاك الزمان مسح الأراضي التي محياتون، والقرار المسلم من تلك العبارة محياتون للناس، لأنه لم يظهر أنه كانت هناك غابات طبيعية في العراق. مو معلوم الهور داخل في ذلك، الآن أصل الكلام إلى حدود حلوان الموجود هكذا، إن حدود قصر احتمالا حلوان يكون هم حدود خانده، الآن كيف ما كان إن شاء الله نتعرض للمسألة. وتعرض فقهاء السنة أن الأرض التي بنيت فيها البيوت أيضا من أرض الخراج أم لا، أما الأرض التي تزرع أما الملك الذي فيها البيوت هذا حسن ليس من أرض الخراج. إن شاء الله نتعرض، غرضنا الآن ليس الدخول في هذا الأبحاث. فالمهم إذا أردنا أن نطرح مسألة الأرض اقتصاديا، اقتصاد معاصر يعني، لابد أن نطرح مسألة طبيعة الأرض ونظر الإسلام إلى الأرض طبيعتها، ثم نقول خرجت من ذلك أراضي معينة النقطة الخاصة. لكن ما هذا الترتيب الذي في كتب الفقه موجود؟ مثلا قسم من الأراضي ذكرت في روايات الأنفال، قسم من الأرض ذكرت في روايات القتال والجهاد، وكذلك قضية خيبر. هذا لا ينبغي أن يذكر بهذه الصورة في البحث الاقتصاد المعاصر، أصلا لابد أن الاقتصادي أن السلام عليكم أن الخبير بذلك يعالج قضية الأرض وملكيتها أساسا ومن أساسها، هل الأرض تملك، هل الأرض ملك أم لا، وما شرائط تملك الأرض. وخصوصا وتعلمون الآن في الغرب كان المتعارف هناك شخص يذهب يقول هذا المكان من منطقة فلان إلى فلان ملك لي، يسجل بالإدارة، إذا سجل خلاص. هل هذا المقدار يكفي في الإسلام؟ يعني هذه المسألة الآن قوام الاقتصاد في الغرب قسم كبير منها على الأراضي، باعتبار أراضي كبار صارت ملكا لأشخاص يؤجرون عليها معامل، عليها مصانع إلى آخره. ولذا أصولا في كتاب به اصطلاح در ترجمه فارسی ثروت ملل، آدا یعتبر قرآن الاقتصاد رأسمالی لآدم اسمیت از انگلیزی، یجعل ارکان الاقتصاد ثلاثه: العمل و رأس المال و طبیعه المراد به الارض و ما جعل الله في الارض من خیران. فالارض و طبیعه تعتبر في الاقتصاد رأسمالی ثلث الاقتصاد، ليست مسأله هینه، يعني ليست تلك الصوره البسيطه المسأله. و ان شاء الله نحن الان لا ندخل في المساله بهذا اللحاظ، ندخل في المساله بلحاظ الاقسام التي ذكرها الفقهاء، لكن في اخر البحث لما نجمع الكلام نتعرض لذلك كيف ما كان. فنحن شرحنا سابقا انه اصولا نحن اصولا خب تعلمون في ابحاثنا العلميه مطلقا ندخل العنصر التاريخي في تصورنا له دخل قوي في فهم الروايات وفي فهم النصوص وفي فهم الايات المباركه. طبعا تعلمون أن الإسلام بدأ في مكة المكرمة، ومكة إلى الآن تعلمون في مقدار شيء بسيط بصعوبة زرعه، یعنی فيها ورود ما ورود، الا مكه ليس صالح للزرع، لا اشكال فيه. ارض مكه ليست قابله للانتفاع الاقتصادي، غايه ما هناك انسان ياخذ قطعه من الارض يبني فيها بيت، هذه غايته. و اما ان يكون مكان في مكه المكرمه بستان واحد، بستان عامر، عامر بن كل، لانه هم المال قليل من جهته، ثم الجبال منطقة جبلية هم تعلمون، بخلاف طائف على بعد 70 ميل منها. طائف كانت وإلى يومنا هذا أحسن فواكه الحجاز من طائف وإلى الآن هكذا، وخصوصا العنب. شرحنا سابقا عبد الله ابن عمرو كان عنده كرم فيها 1,000,000 خشبة، يعني المكان الذي فيه عنبه استخدم فيه 1,000,000 خشبة، به اصطلاح دار بس اللغة الفارسية، 1,000,000 خشبة استخدمها في به اصطلاح في اشجار العنب عنده التسقيف فكان طب هذه الحالة في مكة ما كان شنو كان السر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ابراهيم الخليل يأتي من فلسطين هل مكان البعيد يأتي إلى مكة وما بين الجبال يختار هذا المكان وعلى بعد 70 كيلومتر مئات الكيلومترات جاء نصل إلى مكة لكن لم يذهب 70، طائف موجود بها الهواء النقي، هو المكان الوحيد في الجزيرة العربية الذي يجمد الماء فيه في الشتاء، لا يوجد في الجزيرة العربية في الجبال حتى مكان يجمد فيه الماء إلا في الطائف، هواء بارد. و طبعا تعلمون أن طائف لم تدخل في الإسلام إلا متأخرا، بل طائف هو المكان الذي ذهب إليه رسول الله حتى ورشقوه بالحجارة، عملوا بالحجارة إلى أن خرج من طائف، وإنما كان فتح طائف بعد فتح مكة في السنة 8 اللي هوازن وثقيف معروف، ثقيف كانوا في الطائف نازلين في الطائف، ثقيف مراد بفتح ثقيف، طائف كان في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة، ذهب رسول الله بعد فتح مكة إلى طائف وبعد الفتح رجع إلى مكة وكان في شهر ذي القعدة، لم يصبر إلى أيام الحج، اعتمر عمرة ثم منا رجع إلى المدينة. نعم المسلمون حجوا في تلك السنة لكن لم يكن هناك والي معين عليهم إلا والي مكة أسيد بن عتاب الذي خلفه رسول الله واليا على مكة، قضية تحتاج إلى شرح كيف ما كان. ففي مكة المكرمة مسألة الأمن وعنصر اقتصادي لم تطرح، ما موجود أرض ينتفع بها كذا. أما في المدينة المنورة، المدينة أول منطقة مسطحة كما الأخوة اللي تشرفوا، مو جبال، وكانت فيها تمر كثير، كانت فيها آبار كثيرة، لكن لم تكن بدرجة به اصطلاح تكون واسع جدا و فيه جهة اقتصادية معينة، كل واحد عنده في الحديقة في مقدار حديقة و حديقتين مقدار نخيل و مشابه داله، فها لعله مثلا 2000 متر 3000 لن سقي كان صعبا، و خصوصا لم تكن لهم ماء ثابت، اسا في مكة المكرمة مع قلة الاراضي ماء ثابت كان زلزل على طول يستمر، فمن جهة الماء احسن لكن كله حجارة. ففي مدينة المنورة و صارت حروب، و في هذه الحروب كما شرحنا كانوا يغنمون ما في العسكر، مثلا في بدر غنموا ما في عسكر المشركين لكن لم يغنموا أرضا. نعم في قضية بني النضير وكذلك بني قريظة، في قضية بني النضير موجود يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين، لم أجد تاريخيا، أنا لم أجد من صرح بأن بعد إجلاء بن النضير ما فعل المسلمون بأراضيهم، لعلها تركت يعني هجرت، أي واحد يجي فيما بعد يبني عليه يصير ملكا له، ولعله كانت بيوت مو أراضي زراعية كما ذكر أنهم كانوا أصحاب ذهب تجار كانوا. على أي حال هذا الآن لا علم لي به دقيقا تاريخيا. أول شيء صادف المسلمين أرض لها مفهوم اقتصادي بحيث خراجها يدخل في خزانة الدولة، هذا فهم عبارة من خيبر، طبعا بالنسبة الى خیبر کلامون انشاءالله نذکر الان طائب بعد خیبر به سنتین لا ترکه فی عراضی فی ایادیه لانو اصلا محور هر سال وقت المشکون است. سلام علیکم. بله منحصران فی القوای التي فیها الارض فی زمان رسول فی خیبر ثم فی خیبر قطعا حصار صار قطعا اجمالا قتال صار حسن کان کثیرا ام قلیلا اکثر علاین بعد ذلك کله لا اشکال اجمالا رسول الله لم یجر فیه الخمس کما فی بدر او بعد بدر کان المتعارف من یقرأ کتاب المغازی للواقدی به من هم بعد لا نخرج عن الوقت یذکر فی هذه الغزه حصل المسلمون کده حصل ذاک مثلا حصل مثلا 40 غنم 100 غنم 1000 غنم و کده ابه فخمسوا و ارسلوا خمس لرسول الله اذا كانوا هم راهین لكن هنا لم يذكر المؤرخون لم يذكر المفسرون لم تذكر الروايات ان رسول الله اخرج الخمس في بعض المتون موجود وفي بعضها بعكس ان رسول الله اخذ لنفسه نصف الغنائم والمراد من الغنيمه في هذا المصطلح ما كان عند الجيش ان نوع 10000 مقابل وما كان في البيوت من المتاع یعنی به عبارت اخرى الغنائم لم تختصر على ما عند الجيش و لذا في البيوت كان حنطة و شعير و ودك ودك في اللغة العربية شبيه الدهن الذي من الشهر شهر يسمى ودك يعني الدسومة بإصطلاح ودك يسمى و ودك مبارك و ودك على يحال و ذهب و أموال و ثياب أشياء كثيرة جدا كانت موجودة جاء في جملة من كلمات العامة أن رسول الله جعلها 36 سهما هذه الغنائم 18 لنفسه صره كان يستخدم منها في الوفود لأنه ليش السنة يبان سنة الوفود جاءت الوفود إلى رسول الله في الوفود إلى في الوفود أو سنة تاسع سنة في الوفود نسيت التاريخ فالفهو النوازل والمشاكل التي ترجع إلى رسول الله من هذا كان يصرف من نفس الغنائم و ایضا جای فی کتبه ان جمله من هذا المال اعطاها لاشخاص معینی من بنی هاشم مذکور فی کتاب به اصطلاح المغازی للواقری به اسمائه مذکور و نصف الاخر 18 سهما اعطاه لثمانیت عشر شخصا من الذین اشترکوا معه و کل واحد منهم وزعه على مئت شخص یعنی صارت السهمان 100,800 سهم به اصطلاح هكذا جاء في كتب هذا بالنسبة للغنائم يعني بعبارة أخرى بالنسبة إلى المنقولات وجعل هناك شخصا يتصدى لذلك يدخل هذا الشخص أن بقيت أموال كثيرة كنت أقول قد يطول مثلا أيام حتى أبيعه فباعه على نفس اليهود قسم من اليهود اشتروا قسم من مشركي العرب القريبين منهم قطفان اجوا اشتروا يقول خلال يومين بعت القرار كله بعت هذا الأموال كلها خلال يومين فوزع بالتوزيع الذي قلت لكم على المسلمين هذا من جهته ومن جهة أخرى ليس الأرضنا في هذا يتناسب مع بحث الفيء والغنيمة أهم شيء بالنسبة للآن جاء في بعض عباراته أن رسول الله أراد إعطاها للمسلمين فرأوا أنهم لا يقدرون على ذلك لا يقدرون على ذلك وليس لهم من الخدم والعبيد ما يقومون بذلك فقال اليهود اقروها في ايدينا اجعلوا في ايدينا نحن نعمل لكم فكانت اراضي فتح خيبر بهذه الصورة وما دائم لتعبير جاء في كتاب المغازي ما ان واتن بالواب والتاء واتن يعني دائم شبيه القناة عندنا واتنون وطن الماء ايدان هذا اصطلاحهم الان من بذكر بعض الفوائد اللغويه لانه في كتب القوم سابقا مذكور الان لا تستخدم الان كيف ما كان فكان هناك نخيل وتحت النخيل شعير فصار القلب قلنا ان شرحت لكم به اصطلاح بلغت به اصطلاح 80,000 وزن 80 و 40 نقلت لكم بله 600 به حساب فهم لا الوزن بالوزن 40,000 وزن بلغ ذلك خب طبعا هذا مبلغ كبير انصافا میذاره زمان که ما شرح بدم. فصار الكلام على التنصيف به نحو المزارعه و به نحو المساقات، یعنی الارض للاسلام و للمسلمین و هم علیهم الزراعه، هم علیهم سقی النخيل مساقات. هذا المقدار نستطيع ان نفهمه من التاريخ اجمالا. وهذا المال الذي كان يحصل من خيبر به اصطلاح كان يصرفه رسول الله فيما يحتاج اليه المسلمون. هذا المقدار مال اجمالا، هذا المقدار مال. كما انه هناك جمله من القلاء اسلمت طوعا و اشهرها فدك، والمعروف والمشهور انها كانت خالصه لرسول الله فاعطاها فاطمه سلام الله عليها. هنا المشكله الاساسيه عند السنه. جمله من علماء السنه كما هو المعروف خارجا من خلفائهم حاولوا تشبيه القضيه، انا جمله من النصوص لا كل النصوص، لانه يصعب يعني خارج من محل البحث باصطلاح. بله طبعا بالنسبة لتلك الصورة، بالنسبة إلى مكة بالخصوص يوجد رأي فقهي أصلا دور مكة لا تبار، وأنه يجب عليهم في أيام الحج أن يفتحوا أبوابهم حتى ينزل الحجاج إلى بيوتهم. هذا رأي آخر، بحث آخر ليس له ربط مما نحن فيه. بالنسبة إلى السنة منهم ابن حزم ينقل بأن دور مكة لا تبار تبقى على ايدي، هذه خصوصيه لمكه، يعني خصوصيه خاصه باعتبار وجود الحجيج. انا الان كلامي في الجانب الاقتصادي، غرضي لا يستشكل عليه بانه لم اتعرض لهذه النقطه، هذا بحث خاص لا ليس الدخول فيها هنا لعدم ربطه بالاقتصاد الجانب الاقتصادي. لاحظوا بالنسبه الى فلك، مثلا نقل انه هكذا في كتاب فتوح البلدان، انا غالبا المتعارف عندي انا اقرا النصوص السابقه من القرون الاوائل. البلاذري على ما ببالي بلي كان في القرن الثالث، ايه اواخر القرن الثاني اوائل القرن الثالث سنه 200. اولا نقل بعث رسول الله صلى الله عليه واله الى اهل فدك منصرفه مفتوحا ظرفي عربي من خیبر محیصة ابن مسعود الانصاری یدعوهم الى الاسلام و رئیس و رجل منهم یقال له یوشع ابن نون الیهودی. فصاله رسول الله صلی الله علیه و آله علی نصف الارض به تربتها. تأمل القضیه، یستفاد من هذه القصه و بعدم اذکر اصولا فدک من خصائصها لم تكن لعامت المسلمین. تأمل القصه، خیبر تربتها لعامت المسلمین، صالح الیهود علی نصف الثمر، اما فدك نصفها لليهود و نصفها لرسول الله ملکن خالصا. صحیحون ان فدك نصف به اصطلاح محیعتی الى رسول الله و الى فاطمه سلام الله علیها، لكن فرق بین فدك و بین خیبر. خیبر الارض صارت للمسلمین و الحاصل ينصف، اما فلك حتى الارض نصفر موجود هنا. لاحظوا تعملوا و صالحهم على نصف الارض به تربتها، یعنی خود زمین فلك هم نصف شد، نصفش مال یهود. خیبر تمام زمین مال مسلمان ها بود، حاصلش بین یهود و مسلمان ها بود. لا تربت های نصف، مو فقط نصف صالح الارض به محصول ها، به اصل تراب. ولذا الان امکر لکم النقیه تبه، ولذا عمر لما اخرج الیهود فی خلافته، لما اخرج الیهود من خبر ما اعطاهم فلوس اخرجهم، اما لما اخرج یهود فدک اعطاهم نصف قیمت الارض. تبين ان الدور ما كانت فقط التراب. لا لما يصير يعني قريه مع التراب كل القلعه مو قلعه كان حيث كان. فهمت القصد؟ فلذا هذا من الفوارق بين فدك وبين خيبر. هم صرخوا بذلك. بلغوا؟ بعدين داده عمر پولشون داده. الان این که شما کن فلدا لما یعنی اذا تقرؤون تاریخون هو هم یذکر هذا ان عمر لما اجل اليهود من خیبر ما اعطاهم بدل ارشیه، اما لما اراد اجلاء اليهود من خیبر قدم الارض فدفع نصف قيمة الارض لهم فاجلاهم اخرجهم. لا من النبي هم كان ممنوع عليهم الجزيه. خب يقال ان الرسول اراد ذلك مثلا عمر نفله ويقال فقد لذلك منهم فكان نصف فلك خالصا لرسول الله صلى الله عليه واله لانه لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكان يصرف ما ياتيه منها الى ابناء السبيل. وهذا هو الاشكال، يعني حاولوا توجيه القضيه. ولم يزل اهلها بها الى ان استخلف عمر واجلى يهود الحجاز فوجه ابا الهيثم مالك ابن تيهان او فلان الى اخره او فلان فقوموا نصف تربتها بقيمه عدل فدفعها الى اليهودي واجلاهم الى الشام. فبالنسبه الى خیبر لم يدفع لهم مالون، بالنسبه الى خصوص فدك دفع لهم المال. طبعا من هذه الصفحه في كتاب فتوح البلدان صفحه 42 يد كان اختار رسول الله بدس مش قبول كان عشان نفس الفول ده عشان نفس الفول مش مال خدوه ما مثل ما هو مصالحه که پیغمبر گفت نصف مال من باشه نصف مال شما باشه به طور بکا مو بکنه را مخواب میگم فرق بین خیبر با فدک. نه اون که اصلا چرا نصف بود مگه یعنی مثل زمینشون بود که حالا شما که میخواید بیایید زمین فدک به خصوص پول دستش چون ملکشون بود وقتی قرار شدی که همه برن برن هم خواب ملکش کرد میگه خب با ملکش میخواد داره پول ملکش محترم بوده که میخواست ملکش مصادره کنه نصف زمین. اما خیبر نصف محصول مال ما بود، زمین مال مسلمان ها بود. این فرق بین خیبر و فدک. یعنی در کلمات اینها انسان تأمل بکنه فرق واضح بین فدک و خیبر هست. اینطور نیست که این دو تا از یک باب باشه. و من هو فی هذا الکتاب یا حاول ان یذکر بله بانه هو بله نه طی اوله که خالصا رسول الله نه طی این که غنیمت باشه اینها نسبت دادن چه منده مگه چون خالصا رسول الله تشخیص نسب اونها رو مثلا تشخیص هر چی تشخیص بزنه پیغمبر مگه نه چون خیلی مصالحه کرده بود نه ما گفت ما تسلیمیم گفت خیلی خوب نسب مال من زمین نسب مال شما قبول میکنم ممکنه قرض قرار بده اختیار با اونه و ینقل ایضا فی ما بعد و کان فدک لابناء السبیل یعنی هذا ارادوا تشویه الامور و تشویه القضیه من غرائب امره یذکر هنا عن عروه ابن زبیر قلنا سابقا فی کتاب ابن ابی الحدیث عقد باب فصل من کان من الصحابه من غیر الصحابه مبغضین لعلی رضی الله علیه معروفین بالبغض منهم هذا الرجل عروه ابن زبیر لاحظوا ان ازواج النبی صلی الله علیه و آله ارسلن عثمان ابن عفان الى ابی بکر و یسالنه موارثهن من سهم رسول الله بخیبر و فدک فقال ان عائشة قالت انا به اصطلاح لا نوره یعنی حاولو تشبیه القضیه کما انه الانسان لما یراجع کلمات هؤلاء یستفاد ان بنی امیه بالخصوص خلافا حتی ابی بکر و عمر غریبون اخذوا فدک صفیتا لهم یذکر البلادری یقول بله ان بنی امیه اصطفا این اخدوه و صفیه فدک و غیر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله فیها فلما ولی عمر ابن عبدالعزیز ردها الى ما کانت علیه. خب هم هذا شاهد آخر هذا البلادری في القرن الثالث الامام الباقر قبله في القرن الثاني ومع ذلك يقول حدود فدك من كذا وكذا ويشمل أكثر أو ثلثين البلاد الإسلامية. تلك الرواية عن الإمام الكاظم ليس عن الإمام الباقر وتلك الرواية ضعيفة السند فيها بعض الغلاة احتمالا صدرت لشيء آخر على أي ويذكر قضية الزهراء مع باصطلاح لا سوء قابل نظرين ذكر قضية الزهراء مع أبي بكر ليس غربيا أقرأ بلي و جاء فی کتبهم، یعنی فی هذا ان زهرا قالت انما هي طعمتون اطعمنیها الله حیاتی فی ادار، بلی لا فاطمه قالت انه بلی ورست ابی انه لی الا ان انقل بلی الكلمات و انه بقال کذا و کان یجعل فی مثلا فی امور المسلمین الا ان ينقل قصه مفصله له عمر بن عبد العزيز و ان بني مروان و ان ابائي اخذوا فلك و انا اريد ان ارد فلك الا ان ينقل في اخر امره روايه مفصله الى بله ان عمر بن عبد العزيز و ولي الخلافه و ولي فلان الى ان قال هسه يعني حاولوا انكار الامر مع ان الامر كان بينا روايات و نقل روايات الى ان نقل في اخر كلامه ولما كانت سنه عشر و مئتين زمان المأمون العباسی امر امیر المؤمنین به تعبیره المأمون عبد الله ابن هارون الرشید فدفعها الى ولد فاطمه، یعنی هو ثلاث صفحات اربع صفحات في اثبات انه لم يكن ميراثا انه كان لابناء الصغير وكلمات من هذا القبيل اخره يذكر هذه القصه. تاملوا القصه. و کتل لذالک الى قسم ابن جعفر عامله علی المدینه، یعنی کتاب رسمی من دار الخلافه، اگر روایات هم نقل ها قبلها کتاب رسمی من دار الخلافه یقرا علی المسلمین اما بعد فان امیر المؤمنین مراد و مأمون به مکانه من دین الله و خلافت رسوله صلی الله علیه و آله و القرابت به اولا من سن سنته و نفذ امره و سلم و سلم لمن منحه منحتن و تصدق علیه بصدقتن منحته و صدقته و بالله توفیق امیر المؤمنین و اسمته و الیه فی العمل بما یقربه الیه رغبته و قد کان لا حد آده قربه و قد کان رسول الله صلى الله عليه واله اعطى فاطمه بنت رسول الله فدك وتصدق بها عليها وكان ذلك ظاهرا امرا وكان ذلك امرا ظاهرا معروفا لا خلاف فيه بين رسول الله. يعني هؤلاء لاحظوا ينقل قبل ان ابا بكر منع ذلك قال مثلا فيه نقل عن بعض من نهول ابناء السبيل كان يا رسول الله، لكن نقل فيما بعد ان خليفة عندهم على ايه وكان ذلك تعبير غريب من مأمون انصافا وكان ذلك امرا ظاهرا معروفا، يعني معروفا لفلك لفاطمات ويش فلسي لا خلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله ولن تزل كدائما ما هو اولى به من صدق عليه ومن صدق عليه. فرعى امير المؤمنين المأمون ان يردها الى ورثتها، يعني ملكه ورثة يعني ملكه، ويسلمها اليهم تقربا الى الله تعالى بإقامة حقه وعدله والى رسول الله صلى الله عليه وآله بتنفيذ امره وصدقته. يعني ان الرسول امر بذلك، يعني واجب عليه من جملة شؤون الخليفة الاسلامي ان يقوم بتنفيذ ما امر به رسول الله. عجيب ستة واربعين فامر باثبات ذلك في دوابينه، يعني في الكتب الحكومية الدوابين الرسمية يسجل ان فدك لأولاد فاطمة و الكتاب به الى اماله فلأن كان ينادى في من كل موسم بعد ان قبض الله نبيه صلى الله عليه ان يذكر كل من كانت له صدقة او هبة او عدة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدته عده معنى الان ان فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله لها. يعني كيف كان هناك موجود هناك جمله من المسلمين جاء الى ابي بكر جاء الى عمر قالوا ان رسول الله وعدنا اذا صار كذا ان يكون لنا هذا الشيء، قال يقول رسول الله عمر يقول خب اذا كان هذا لها هذا فاطمة اولى بتصدق. صفحة 46 جزء واحد يعتبر من الكتب الأساس، يعني هو هذا فتح البلدان من الكتب الأساس عندهم مسألة عاديان. فيقول هناك كلام غريب من معنى هو موجود في كتب السنة في صحيح البخاري موجود أن لما صار فتح الإرام مثلا جاء بعضهم قال إن رسول الله وعدني كذا من فتح الإرام فأعطاه عمر فوعدني فمأمون يقول إذا أشخاص عاديين يصدقون فالزهراء أمر الله لك أن تصدق كيف لأبي بكر يصدق جماعة قالوا رسول الله جعلنا كذا فأعطاهم وأن فاطمة تدعي ذلك لا يعطيها سلام الله عليها أن فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كتب أمير المؤمنين مأمون إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على وردة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسن علي بن الحسين من اثنين من أولاد الإمام السجاد إلى رجلين بلي لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام بها لأهلها فأعلم ذلك من رأي أمير وأعلم ذلك وما ألهمه الله من طاعته ووفقه له من التقرب إليه وإلى رسوله وأعلمه من قبلك وعامل محمد بن يحيى ومحمد ما كنت تعامل به المبارك الطبري وأعينهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله والسلام وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة عشر ومائتين كتاب الرسمي من الحكومة وما ذلك لما استخلف المتوكل كاتب رحمه الله لا رحمه الله بل متوكل رأى هذه المشكلة وأن بني أمي أخذوا مأمون كذا فأمر بحدم فدك تماما قال هذا صار مشكلة فأول من هدم فدك تماما جعلها صاف قاعا صفصفا لا حصنا ولا ماء ولا إلى آخره الأربعة يا اثنين شنو بيوم الأربعاء لليلتين خلتا من القعدة سنة عشر مائتين كتاب و مأمون تاريخ كتابي فلما استخلف المتوكل الله رحمه الله أمر بردها إلى ما كان ده هذا خطر مو بردها أمر بهدمها فهدموها تماما أنا ما كان راضي أن أقرأ فدك لأنه خارج المحل الكلام لكن قرأته من باب بلى متوكل متوكل جزء خلفاء راشدين على أي حال بلى محي السنة يعتبر متوكل أنا كيف ما كان ففي تاريخ الخلفاء يقول أمر وهو الذي أمر بهدم قبر الحسين سواء الله عليه بحرم الحسين أيضا هو نفسه أنا كيف ما كان فالمهم قرأته مو مناسب خان أن ندخل في فدك ليس من بعدنا لكن على أيام بما أن فيها بعض الجهاد وبعض النكات وكيف حاولوا تمس القضية ولم يوفق أنا كيف ما كان هذا بالنسبة لفدك وأنه بالنسبة لخيبة إن شاء الله تعالى تتمة الكلام غدا إجمالا تبين لنا ما صنع فيه رسول الله يبغى الكلام في تتميمه لأنه هنا كلام أن حتى أرض الخيبر قدسنا نريد أن نبين واقعا أرض الخيبر ثم بعد بيان حكم أرض الخيبر ننتقل إلى أرض العراق لأنه ثاني أرض نعلم جعلت خراجية الأرض العراق فندرس كل الأراضي لأننا الآن ندخل في بحث الأراضي ابتداء على أرض الخراج كلامنا في الواقع في أرض الخراج أولها خيبر على كلام ثم أرض العراق ثم نتبع الكلام بعد ذلك إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين خالصة لرسول الله فعن خالده يعني ما رسول صلى الله عليه وسلم ملكي شخصي خودش قرار بود انفال به نظر ما حکم حکومتی داره به عنوان رسول هست لیکن حق رسول به عنوان این که اینها در مقابل هیچ کاری حاصل نشده اما فی دوم در مقابل غنیمته در ما فقط فرقش اینه که غنائمش اوسه از اون مقدار غنیمت متعارم فی اول خالصتا لرسول میتونه برای خودش بگیره جز انفال هم میشه همینی هست.